شمايلنا البحور العز وردان لمجد تصدر النوبات وردان. ولو اختار بين الكون وردون نقول الأردن وبس ومهاي يا أهلي يا أهلي يا أهلي يا أهلي يا أهلي قولوا معاي أوجينا وشوق العاشق معانا نغني لعيونك وندندن أوجينا وشوق العاشق.